الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم كحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر يا أيها النبي جاهد فرجها فنفقنا فيه روحها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Yes.